بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 57 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. بعدما رد الله المشركين في الأحزاب بدأت القوى تتغير وتميل إلى صالح المؤمنين في المدينة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. وعرف كل عاقل أنه لما لم يستطع 10,000 ومعهم يهود المدينة من بني قريظة أن ينتصروا على المسلمين، عرفوا بأن المسلمين صارت لهم من القوة ما يردون به أي عدو في جزيرة العرب. وممن فطن إلى هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه قال: لما رأيت ما صنع أهل مكة في الأحزاب وأنهم لم يستطيعوا أن ينتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت من أثق به من قومي وقلت لهم: إني ذاهب إلى النجاشي في الحبشة وباق عنده، فإني أرى أن الأمور قد تغيرت عما كانت عليه، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإن إن كنا تحت يده أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد صلى الله عليه وسلم، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، فلن يأتينا منهم إلا خير. فوافقه من كان يثق في رأيه وانطلقوا حتى وصلوا الحبشة. أخذوا معهم أدما كثيرا وهي الجلود، لعلم عمرو بن العاص أن النجاشية يحبها، فجمعوا له شيئا كثيرا، ثم ذهبوا حتى دخلوا عليه فاستقبله النجاشي وكان صاحبا له، ثم أدناه فقال: يا عمرو، ماذا جئت إلي أو ماذا جئت به لي من بلادك؟ قال: جئت إليك أيها الملك بأدوم كثيرة. فسر الملك وأخرجها عمرو. فلما كان عنده قال عمرو: فوالله إني لبعمر بن أمية الضمري رضي الله عنه، كان قد جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم في شأن جعفر ومن معه الذين كانوا ولا زالوا عند النجاشي في الحبشة. قال: فلما خرج عمرو بن أمية دخلت على الملك فسجدت له كما كنت أفعل، فقال: مرحبا بصديقي. قلت: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا قد خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخياري. قال عمرو بن العاص فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه كسر بها أنفه، فلو انشقت الأرض لدخلت فيها فرقا، أي خوفا من غضب الملك النجاشي حينما أخطأ في طلب عمرو بن أمية ليقتله. فمباشرة قال عمرو بن العاص: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك إياه. قال: أتسألني أن أعطيك رجلا أرسل إلي من عندي من ينزل عليه الناموس كما كان ينزل على موسى؟ فقال له عمرو بن العاص: أهو كذلك أيها الملك؟ عمرو بن العاص يسأل النجاشي يقول: أحقا ينزل عليه الناموس كما كان ينزل على موسى؟ فقال له النجاشي: ويحك يا عمرو، أطعني في هذه واتبعه، فإنه والله لعلى الحق ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنده. فقال عمرو رضي الله عنه: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. فبسط يده فبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي وتغير وكتمتهم، ثم عدت من الحبشة قاصدا المدينة فرأيت خالد بن الوليد، فلما رأيته قلت له: أبا سليمان، إلى أين؟ قال: والله يا عمرو، لقد استقام الميسم، وإن الرجل لنبي، أذهب والله أسلم، فحتى متى وأنا على هذا الدين الذي لا تقبله العقول، يعبدون أحجارا يدعونها ويتبركون بها ويعتقدون فيها ما لا يجوز أن يكون إلا لله. فقال له عمرو: والله ما جئت إلا لأسلم. فوصل المدينة قال: فتقدمني خالد بن الوليد فأسلم، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح من المهاجرين. قال: ثم تقدمت فقلت: يا رسول الله، إني أشترط أن يغفر أو تغفر لي ما تقدم من ذنبي. قال: ولم أذكر ما تأخر. فقال: يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، يهدمه ويغفره، والإسلام يغفر الذنوب جميعا ولو كان المذنب قد فعل ما فعل. ثم قال: وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال: فبايعته وانصرفت. هذا عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وهنا كان إسلامه. وللعجب، سبحان الله، كيف بقي في مكة عشرات السنوات ورغم ذكائه المفرد، وكان يعد من دهاة العرب أذكيائهم، لم يسلم في مكة مع علمه التام بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه. ثم بعد ذلك لما هاجر صلى الله عليه وسلم لم يسلم، ثم لما رأى أن الأمور تدول وتتغير لم يسلم، وإنما قدم أن يهاجر إلى الحبشة، وفي الحبشة أراد الله له الهداية هناك على يد هذا الملك. إذن وقت الهداية لا نعلمه، هي هبة من الله سبحانه وتعالى. قد يرى الإنسان الحق سنوات وسنوات ثم لا يهبه الله ويتفضل عليه بهذه الهداية. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن شاء الله ستأتينا ترجمة له كاملة رضي الله عنه وأرضاه. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.